عباد الله، لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من هؤلاء الدعاة إلى الفتن. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما ذكر الشر والخير في الأمة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تأمل عبد الله هذا الحديث، كيف وصفهم بأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، تجدهم على هيئة المتدينين والدعاة إلى الدين، وهم خوارج مارقون تكفيريون. ثم تأمل كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة بلزوم الجماعة والالتفاف حول ولاة أمورنا، فجمع في هذا الحديث التحذير من دعاة الفتن والأمر بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من الخروج على الولاة، وهو العكس تماما لما يدعو إليه دعاة الفتن. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس من أهل الأهواء والبدع، وحذرنا منهم ومن سلوك طريقهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم. فدعاة الفتن جاءوا بفتاوى وأراء ما أنزل الله بها من سلطان، فتجرأوا على الله وعلى رسوله وعلى الدين، فتحدثوا باسم الدين، فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم.